محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الدرس الماضي على الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة وهو ستر العورة، والشرط الأول هو معرفة الوقت، والشرط الثاني استقبال القبلة، وقد تقدم الكلام عليهما. والآن سنتكلم على الشرط الرابع وهو طهارة الحدث. والمراد بالحدث عند الإطلاق هو الحدث الأصغر، وإذا أراد الفقهاء الحدث الأكبر قيدوه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فإذا توضأ وأحدث فقد انتقض وضوءه. وقدمنا الكلام على هذه المسألة في مباحث نواقض الوضوء، وإنما تذكر المسألة هنا من أجل ذكر بعض الأمور المتعلقة بالحدث كسبق الحدث للإنسان إذا كان الإنسان في الصلاة وسبقه الحدث بصورة غير إرادية خرج منه الريح، وهذا في الإنسان الذي لا يوجد عنده حدث دائم. أما صاحب الحدث الدائم كسلس البول وسلس الريح فإنه لا تبطل صلاته على التفصيل الذي ذكرناه عند الكلام على نواقض الوضوء. وهذا الكلام ليس خاصا في سبق البول أو سبق الريح، بل في كل مناقض يعرض للصلاة بلا تقصير. فإذا كان الإنسان يصلي وانكشفت عورته بلا إرادة منه بسبب الرياح، فإذا سارع وستر عورته فورا فإنه لا تبطل صلاته. وأما إذا تأخر بأن طال كشف عورته فإنه تبطل صلاته كمن سبقه الحدث، ولكن ستر العورة يمكن أن يتدارك، يرد الإنسان ثيابه على نفسه مباشرة، ولكن الحدث إذا سبقه فإنه لا يستطيع أن يتداركه فلا بد له من الوضوء مرة ثانية. فإذا سارع وستر المكان الذي كشف من عورته فإن صلاته تكون صحيحة، وأما إذا قصر وطالت المدة فإن صلاته تبطل. فإذا يشترط في المصلي أن يكون طاهرا من الحدث الأصغر، كما تشترط الطهارة من الحدث، تشترط الطهارة من النجس في ثلاثة أمور: الأمر الأول الطهارة من النجس في البدن، والطهارة من النجس في الثوب، والطهارة من النجس في المكان. فإذا كان على جسده نجاسة فإنه تبطل صلاته، ما تنعقد أصلا، ما تنعقد صلاته، ما تصح إذا كان عالما بوجود النجاسة على بدنه. وكذلك إذا كان في ثوبه نجاسة وهو يعلم بها ما تنعقد صلاته. لا أقول إنها تبطل، بل أقول إنها لا تنعقد، لأن من شروط الصحة طهارة الثوب والبدن والمكان، ويلزم من عدم واحد من هذه الأمور عدم صحة الصلاة، عدم انعقادها أصلا. فالطهارة في الثوب والمكان والبدن، فلو وقف على مكان النجس متعمدا ما تصح صلاته. ولو اشتبه عليه ثوب طاهر بثوب نجس، وهذه المسألة نظير للمسألة التي ذكرناها في اشتباه الأواني. إذا اشتبه على الإنسان إناءان، إناء طاهر وإناء نجس، فإنه يجتهد فيهما ويتطهر بما غلب على ظنه طهارته منهما على تفصيل ذكرناه في حينه. وهنا كذلك إذا اشتبه عليه طاهر ونجس اجتهد بين الثوبين، وما غلب على ظنه أنه طاهر لبسه وصلى به. ولو نجس بعض ثوب، ما يوجد عنده الآن ثوبان وإنما يوجد عنده ثوب واحد تنجس بعضه، فهل يجوز له أن يجتهد فيه كما لو وجد عنده ثوبان أحدهما نجس؟ قالوا لا يجوز له أن يجتهد في الثوب الواحد إذا تنجس بعضه، لأن الاجتهاد إنما يكون في متعدد، وهنا لا يوجد عندنا متعدد وإنما هو ثوب واحد. فاذا تنجس بعض الثوب او تنجس بعض البدن فان علم مكانه وجب غسله وهذا لا اشكال فيه، واذا جهل مكانه فانه يجب عليه غسل جميع الثوب ويجب عليه غسل جميع البدن حتى يتيقن الطهارة، لانه لا يعلم الجزء الذي تنجس، وبناء على ذلك يحتمل كل جزء من اجزاء الثوب يحتمل ان يكون نجسا، وكل جزء من اجزاء البدن يحتمل ان يكون نجسا، وكذلك بالنسبة للارض المكان، اذا كان يصلي على بساط، كان يصلي على سجادة صغيرة، اذا وقعت عليها نجاسة وجهل موضع النجاسة فانه لا يجوز له ان يصلي عليها ما لم يغسلها كاملة، لان كل جزء من اجزائها يحتمل ان يكون نجسا ولا اجتهاد له فيها لانها واحدة، والاجتهاد انما يكون في امر متعدد. فلو ظن طرفا انه نجس لم يكفي غسله على الصحيح، لان ما في يقين، ويجب عليه هنا ان يكون طاهرا بيقين، فيجب عليه ان يغسله لانه لا يجوز له الاجتهاد فيه، ان الظن ينتج عن اجتهاد، وهذا لا يجوز له ان يجتهد فيه لانه واحد، والاجتهاد انما يكون في متعدد. ولو كان عند الانسان ثوب نجس، الثوب كله نجس، يجب عليه غسله حتى يصلي فيه، فاذا غسله دفعة واحدة هذا لا اشكال فيه، يصير طاهرا. واما اذا غسل نصفه لانه لم يتمكن من غسل الثوب كاملا، وانما غسل نصفه الاعلى وبعد ذلك غسل نصفه الاسفل مثلا، فاذا غسل نصف الثوب الاعلى ثم جاء الى نصفه الاسفل وغسله فانه لا يطهر. والسبب في ذلك انه عندما غسل نصفه الاعلى الماء ناقل للنجاسة، هو متصل بالنصف الاسفل اللي هو نجس، وبناء على ذلك المكان اخر حد وصل اليه في الغسل قطعا هو نجس، لان الماء متصل بنجس. لما غسل النصف الاعلى او النصف الاسفل المكان اللي وصل اليه اخر مكان وصل اليه الماء، الماء متصل بنجس، اذا الماء نجس، الماء نجس. فعندما غسل النصف الاسفل بقي هذا المكان الذي انتقلت اليه النجاسة بسبب الرطوبة، وبناء على ذلك قالوا اذا غسل مع النصف الاسفل جزءا من النصف الاعلى يطهر الثوب، لانه يكون قد غسل النجس والجزء الذي تنجس مما غسله سابقا. فاذا اذا كان عند الانسان ثوب الافضل له ان يغسله دفعة واحدة، واذا اراد ان يجزئ غسله على مرتين او ثلاث مرات، وربما يضطر لهذا الانسان، يضطر لهذا بكثير من الحالات، فيجب عليه ان يغسل مع الجزء الثاني شيء من الجزء الاول، ومع الجزء الثالث شيء من الجزء الثاني، ومع الجزء الرابع شيء من الجزء الثالث، حتى يكون الثوب طاهرا. اذا كان الانسان لابسا بثوب طاهر الا ان ثوبه الطاهر ملاق مكانا نجسا، ثوب عريض المكان الذي كان يقف عليه طاهر، ولكن عرض ثيابه امتد الى ان اصاب شيئا نجسا، قال في هذه الحالة ما تصح صلاته. اذا لاق ثياب الانسان او لاقت ثياب الانسان شيئا نجسا اتصلت به فانه لا تصح صلاته، سواء اكان هذا الشيء الذي لاقاه الثوب يتحرك بحركته ام لم يتحرك بحركته، وكثرة عمامته الطويلة لو كان له عزبة طويلة وسقطت على شيء نجس فانه لا تصح صلاته باتصاله بالنجاسة، مثل عمائم السودانيين او الافغانيين طول عمامه عدة امتار ربما انحلت اثناء الصلاة مثلا وسقطت على شيء نجس فانه لا تصح صلاته لانه متصل بنجس. وكذلك لا تصح صلاة انسان يقبض شيئا بيده طرف هذا الشيء في النجاسة، اذا كان يمسك بيده حبلا مثلا طرف الحبل في النجاسة وهو يمسكه بيده فإنه لا تصح صلاته لأنه حامل لمتصل بنجس، سواء تحرك بحركته أو لم يتحرك بحركته. وأما إذا كان النجس غير ملامس له وليس ملامسا لمتصل به، وإنما كان محاذيا لجسمه، كالرجل الذي يسجد ويكون تحت صدره شيء من النجاسة، لم تلامس يده ولم تلامس ركبتيه ولم تلامس شيئا من لباسه، قال هذا لا يضر، لأنه ما لامس النجاسة، ثوبه طاهر وبدنه طاهر ومكانه طاهر، والأرض لا تخلو من النجاسة ما دام لم يلامسها، فإن صلاته صحيحة، سواء في ذلك الركوع والسجود، لأن العبرة بالملامسة وليست العبرة بوجود النجاسة في الأرض. وبالنسبة للفراش للبساط، إذا كان جزء السجادة نجس أو زاوية من زوايا الغرفة نجس، طبعا هذا لا ينقل النجاسة إلى مكان آخر، فإذا كان عند الإنسان سجادة كبيرة وجانب من جوانبها نجس وصل في الجانب الآخر ما يضره، لأن السجادة تحت قدمه، والأرض لو حكمنا بنجاسة كل السجادة لتنجس بعضها لحكمنا بنجاسة كل الأرض لتنجس بعضها، وهذا بإجماع الأمة لم يقل به واحد من العلماء. إذا بدنا نحكم يعني بانتقال النجاسة للاتصال لحكمنا بنجاسة كل الأرض، لأن الأرض فيها كثير من النجاسات، ولكننا ننظر إلى النجس على أنه نجس ونعطي الطاهر حكم الطاهر. فإذا كان البساط أو الفراش كبيرا في نجاسة بزاوية من زوايا وعرفها وتجنبها وصلى، تكون صلاته صحيحة. وأما إذا جهلها فقلنا يجب عليه أن يغسل كل الفراش كل البساط كل السجادة حتى يتيقن الطهارة، لأن كل جزء من الأجزاء يحتمل أن يكون نجسا. لو كان المكان الذي يريد أن يصلي عليه نجسا وفرش فوقه شيء طاهر ووقف عليه تصح صلاته، لأنه الآن يصلي على طاهر ولا يلاقي جسمه النجس. شريطة أن يكون هذا الشيء الذي فرشه فوق النجاسة جافا، شريطة أن يكون جافا. أما لو كان رطبا، فإذا كان صفيقا صفيق سميك جدا، فرش فوق السجادة لوح خشبي، لوح من الخشب السميك، وكان أسفل رطب تنجس أسفله، ما يضر أعلاه، لأن إذا كان أعلاه جافا لم تنتقل إليه النجاسة. وأما إذا كان رقيقا بحيث تسري النجاسة فيه وكان أسفله رطبا يؤثر إلى ظاهره، فعند ذلك ما تصح الصلاة عليه، لأنه صار حكم بحكم المصلي على النجاسة، لأن الثوب تنجس بوضعه على النجاسة. ويستطرد الفقهاء في هذا المجال لذكر موضوع مهم من الموضوعات التي يتعرض لها الأطباء في هذا العصر أو يكثر السؤال عنها، وهو ما لو وصل الإنسان عظمه لنجس، واحد من الناس اضطر لعظم من العظام، بحث عن عظم طاهر فلم يجد، ما وجد عظما طاهرا، ما ركب عليه عظم خروف ولا ركب عليه عظم بقرة ولا عظم جمل مثلا، نمثل مثال، ولكنه وجد عظم كلب يناسبه فوضعوا له عظم الكلب. إذا كان هذا الإنسان قد وضع العظم النجس في جسمه، سواء كان عظم كلب أم عظم خنزير أم عظم فيل، لأننا عندنا الحيوانات التي لا يؤكل لحمها بمجرد موتها، سواء ذبحت على هيئة الذبح الشرعية، ليس لها ذكاء شرعية، لو ذبحت بالسكين على هيئة الذبح الشرعي أو ماتت حتى أنفها في كلا الحالين تكون نجسة، لأنها لا زكاة لها، ولذلك قلنا على هيئة الذبح الشرعي، وما قلنا ذبحت ذبحا شرعيا. فلو أتى بعظم أسد عظم فيل عظم نمر، كل هذه حيوانات نجسة بعد موتها، عظم كلب سواء كانت النجاسة مغلظة أم مخففة، نجاسة الكلب والخنزير مغلظة، نجاسة بقية الحيوانات مخففة، فوضعها لاحتياجه لها مع فقده للطاهر، قال هذا معذور معذور. وأما إذا لم يكن معذورا بأن كان يوجد عظم لحيوان طاهر وكان بإمكانه أن يستعمله وأن يستغني عن الحيوان النجس، قال في هذه الحالة فهو ليس معذورا، كان بإمكانه استعمال الطائر. وبناء على ذلك يوجد عنده احتمالان. الاحتمال الأول نحن نقول لك انزعه، يجب عليك نزعه ما لم تخف ضررا. الاحتمال الأول أن يترتب على نزعه ضرر، فهذا نقوله عصيت الله تعالى، عصيت في وصلك لعظمك بعظم النجس، ولكن ما نأمره بنزعه، لأن الحفاظ على حياته الآن خوفا من الضرر أولى من الحرص على إزالة هذه النجاسة. وإذا كان لا يخاف ضررا ما في ضرر، وإنما هي مجرد عملية بسيطة وينزع منه العظم النجس، قال يجب عليه أن ينزع العظم النجس الذي وصله بجسده حتى تصح عبادته، وإلا فلا تصح عبادته أبدا، لأنه قادر على إزالته ولا ضرر عليه، ولم يكن معذورا حين وضعه. أما لو كان معذورا حين وضعه وبعد ذلك وجد طاهر يمكن أن يستغني به عن النجس، ما نأمره بالنزع، لأنه عندما وضعه كان معذورا. أما هذا فليس معذورا، عندما وضعه كان بإمكانه أن يستعمل الطاهر، فإذا كان يترتب على نزعه الضرر نقول لو عصيت الله ولنستغفر الله تعالى ونصحح عباداته للضرورة، ما في مجال. وأما إذا كان لا يخاف ضررا فإننا نأمره بأن ينزع هذا العظم النجس. فإذا مات لم ينزع عظمه النجس على الصحيح، لأنه ما عاد عنده تكليف، ميت غير مكلف ما عاد في عنده تكليف، رفع عنه التكليف، انقطع عنه التكليف بالموت. كل الحكم سن الذهب ليس حراما جائزا، وبقية العظام كلها واحدة، ما يختلف في ذلك لا السن عن غيره من العظام الأخرى، ما ينزع. وبالنسبة للمستجبر، نحن عندما تكلمنا على الاستنجاء قلنا الاستنجاء إما أن يكون بالماء وإما أن يكون بالحجر، وجمعهما أفضل. وإذا خير الإنسان بينهما فالماء أفضل من الحجر، ويجوز له استعمال أحدهما، إما الماء وإما الحجر. الماء يزيل عين النجاسة، وبناء على ذلك يصير محل الاستنجاء طاهرا بالاتفاق، لا خلاف في هذا. وأما من استنجى بالحجارة فإن الحجارة لا تزيل عين النجاسة وإنما تخففها، ومن ثم تجففها بالمساحات، الحجر يخفف عين النجاسة إلى أن تجف، يصير أثرها ضئيل جدا وتجف، إلا أن عين النجاسة باق، ولو شمه الإنسان وجد له ريحا وله طعم وله جرم وأثر، وبناء على ذلك عين النجاسة لا زال موجودا، وإنما خفف بواسطة الحجر وقل إلى أن جف، أو لم يعد باستطاعته أن يزيل شيئا منه بالحجارة أو بما في معنى الحجارة. وبناء على هذا كان المفترض ألا تصح صلاته، لأنه حامل للنجاسة، لأن بعض جسده نجس حسب القواعد الشرعية ما تصح صلاته لأنه متنجس منتد، إلا أن الشرع جاء بالرخصة في هذا، فاستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجارة وأرخص لنا في استعمالها، وبناء على ذلك عفونا عن مكان النجاسة بالنسبة للمستجمر وصححنا صلاته. عفونا عن مكان النجاسة بالنسبة للمستجمر وصححنا صلاته. أما إذا جاء الإنسان وحمل مستجمرا، لم يستجمر هو وإنما حمل مستجمرا، قال في هذه الحالة ما تصح صلاته، نحن عفونا عن محل الاستجمار للضرورة، لأن الشارع أرخص لنا في الاستجمار، ولكن لم يرخص لنا أن نحمل مستجمرا حامل لمتصل بنجس. وبناء على ذلك من حمل مستجمرا وصلى به على فرض تصور هذه الحالة فإن صلاته باطلة، ولكن الصورة التي يمكن للإنسان بكل سهولة أن يتصورها في حالة الطواف، إن من شروط صحة الطواف أن يكون الإنسان طاهرا من الحدث، طاهر في البدن وطاهر في المكان وطاهر في الثوب، فإذا كان مستجمرا نعفو عنه لورود الشرع بالرخصة، ولكنه إذا لم يكن مستجمرا وإنما حمل مستجمرا فإنه لا يصح طوافه، فإنه لا يصح طوافه لأنه حامل لمتصل بنجس. ومن هذا القبيل يعني الأشياء التي عفى عنها الشرع الاستجمار رخصة وليس عفوا، فرق ما بين العفو وما بين الرخصة. الرخصة شيء أجازه الشارع يحكم على الإنسان بأنه طاهر، ولكن المعفو عنه يحكم عليه بأنه نجس إلا أن الشارع عفى عنه. ونظير هذا ما مر معنا في أبواب الطهارة، إذا وقع في الماء نجس لا يدركه الطرف، الإمام الرافعي رحمه الله حكم على الماء بأنه يصير نجسا وضعف القول بطهارته، ولكن الإمام النووي رحمه الله خالف الرافعي، وقد ذكرنا هذه المسألة وعلقنا عليها. الإمام النووي خالف، قال قلت الأظهر العفو عنه والله أعلم. النجس الذي لا يدرك الطرف نجس قطعا لا خلاف في هذا، ولكن عفى عنه الشارع، فرق ما بين ما رخص به وبين المعفو عنه، لأن المعفو عنه في حالة دون حالة أو في ظرف دون ظرف، بينما الرخصة يجوز للإنسان أن يستعملها في كل حال، سواء قدر على الماء أو لم يقدر عليه، سواء قدر على الماء أو لم يقدر عليه، فإن الإنسان يرخص له أن يستجمر بالحجارة. في أشياء عفى الشارع عنها مع التيقن من نجاستها، من ذلك طين الشوارع، الإنسان لا ينفك عن التردد في الشوارع في حالة الجفاف وفي حالة الأمطار، والشوارع لا تنفك عن النجاسة. إن مما هو متيقن في معظم الشوارع أنها تصيبها النجاسة، وبناء على ذلك الإنسان إذا سار في الشارع لا بد أن يصيب ثوبه شيء من الرشاش، ولا سيما في البلاد المطيرة التي يمتد فيها فصل الأمطار لمدة 6 شهور. فلو حكمنا على الإنسان بأنه إذا أصابه الرشاش في بعض ثوبه من الشوارع الذي يوجد فيه طين متيقن النجاسة، لو حكمنا بنجاسة ثوبه لشق ذلك على الناس، والشرع لم يأتي بالمشقة على البشر. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، فالله تعالى ما يريد أن يشق على عباده، ولذلك أرخص الشرع لنا فيما يصيب ثيابنا من طين الشوارع المتيقن النجاسة. قال لكن ذلك يختلف باختلاف المكان وباختلاف الزمن، فيعفى في الشتاء عما لا يعفى عنه في الصيف، يعفى في الشتاء عما لا يعفى عنه في الصيف. في الصيف قد تكون الشوارع مبتلة، قد تجري فيها المياه بسبب أو بآخر، يعفى عن النجاسة التي تلحق الإنسان من طين الشوارع المتيقن النجاسة، ولكن نعفو عنه في الشتاء فيما لو أصاب ثوبه مثلا 100 نقطة مثال، ولكن في الصيف ما نعفو عن هذا، لأن الشوارع غالبا في الصيف تكون جافة، ولئن وجد فيها البلل أو وجد فيها الطين أو الماء فإنما هو شيء نادر وقليل. وبناء على ذلك قال يعفى عنه في الشتاء بما لا يعفى عنه في الصيف، ويعفى عن أسفل الثوب بما لا يعفى عنه في أعلى. غالب النجاسة تنتقل أسفل الثوب، قد يلامس أسفل الثوب الأرض، قد ينتقل الرشاش من النعل إلى أسفل الثوب، ولكن لا يعفى عنه في أعلى الثوب. يعني إذا عفينا عن 100 نقطة في أسفل الثوب مثلا، فإننا لا نعفو عن هذا العدد في أعلاه. إيش اللي حيوصل النجاسة إلى رقبة الإنسان مثلا أو إلى أكتافه؟ ربما تصل، ولكن وصولها نادر وقليل. ولذلك قالوا يعفى في الشتاء عما لا يعفى عنه في الصيف، ويعفى عن النجاسة في أسفل الثوب بما لا يعفى عنه في أعلى الثوب. ومن هذا القبيل قليل دم البراغيث ووهيم الذباب، الديار والأمصار ما تنفك عن البراغيث، وهذا شيء تابع للنظافة وللقذارة، في الأماكن النظيفة تقل فيها البراغيث أو تنعدم، وفي الأماكن القذرة تكثر فيها البراغيث، والإنسان لا ينفك من التردد إلى مثل تلك الأماكن. وبناء على ذلك لابد من دخول البراغيث والقمل الى جسده. ونحن عندما نتكلم في مكان فيعزى عن قليل دم البراغيث ووليم الذباب بالاتفاق ما بين الامام الرافعي وبين الامام النووي رحمهم الله تعالى بمشقة الاحتراز عن هذا الدم. فاذا اصاب ثوب الانسان دم البراغيث او القمل او وليم الذباب فانه يعفى عن قليله بالاتفاق. واما الكثير اذا عم الدم ثوب الانسان فلا اسم براغيث فصار كل دم او صار كل وليم ذباب دم قمل او دم براغيث. الامام الرافعي رحمه الله تعالى قال ما يعفى عن كثيره لانه عند الامام الرافعي رحمه الله لم يجد مشقة في دفع الكثرة. المشقة قد توجد في دفع القليل ولكن لا توجد مشقة في دفع الكثرة. يعني ما يتصور ان الانسان يعم ثوبه دم القمل والبراغيث وهو لا يستطيع دفعه عن نفسه. الا ان الامام النووي رحمه الله تعالى قال قلت الاصح عند المحققين الحق مطلقا. يعني سواء اكان الدم قصيرا ام كان قليلا للمشقة. كما تتصور المشقة في دفع القليل من الدم بالنسبة للقمل والبراغيث تتصور المشقة في دفع الكثير. وقد يبتلى الإنسان في بعض الحالات في ظرف من الظروف بأن يصير في جسده مجموعة من البراغيث ما يستطيع دفعها. كل واحد منا يتصور هذا. إذا دخل الإنسان إلى مكان قذر فكيف يستطيع أن يدفع عن نفسه براغيث؟ ما يستطيع دفعها عن نفسه. لا بد أن تكون في جسده ولا بد أن تموت. وبناء على ذلك سوف يتلوث ثوبه بالدم. ولذلك قال يعفى عن كثير دم البراغيث وعن قليلها. هذا بالنسبة للإنسان الذي ابتلي بهذا. ونظير ما قلناه في المستجمر نقوله هنا. يعفى عن الإنسان إذا دخلت البراغيث إلى ثوبه ونجزته بدمها. أما لو لبس ثوبا فيه دم البراغيث فإننا نقول له ما تصح صلاته، لا يعفى عن هذا لأنه لا ضرورة له. مدام الثوب لم تلبسه اغسله بعد ذلك البسه. أما لم تلبس ثوبا به دم فهذا لم يعفو عنه الشارع، هذا عفو من الشارع نجس ولكن عفي عنه للظرف للضرورة. أما الآن ما في ضرورة، أغسل الثوب وبعد ذلك البسه. فلو حمل ثوبا فيه دم براغيث ما تصح صلاته ولا يصح طوافه لأنه لا ضرورة في هذا الحمل. وكدم البراغيث دم البثرات، الجروح تكون بالإنسان، الحبوب، الدمامة تخرج في جسده وموضع الفطد والحجامة كلياتها يعفى عن قليلها، يعفى عن قليلها ويعفى عن كثيرها عند الإمام النووي ويعفى عن قليلها عند الإمام الرافعي رحمه الله تعالى. وأما بالنسبة للدم فإذا كان الدم خارجا من الإنسان فإنه يعفى عن قليله ويعفى عن كثيره. وأما بالنسبة لدم الأجنبي إذا أصاب الإنسان دم أجنبي كان تطاير إليه بعض النقاط من دم إنسان أو دم خروف أو دم بقرة دم حيوان من الحيوانات قد يعفى عن قليل الدم ولا يعفى عن كثيره. والقلة والكثرة مرجعها العرف، فما يعده العرف بأنه قليل فهو قليل وما يعده العرف بأنه كثير فهو كثير. أما دم نحو الكلب أو الخنزير فلا يعفى عن شيء منه سواء كان قليلا أم كان كثيرا لغلظه. وكذلك لو أخذ دما أجنبيا ولطخ به نفسه، لو أخذ دم أجنبي ولطخ به نفسه فإنه أيضا لا يعفى عنه لأننا عفونا عنه عن قليله للضرورة إذا تطاير إليه. أما لو أخذه ولطخ به نفسه أصلا التضمر بالنجاسة حرام فإنه لا يعفى عن شيء من ذلك لتعدي. والقيح والصديد، القيح من الدم والصديد من الدم فيعطيان حكم الدم. فإذا كان من نفسه ليس أجنبيا عنه كدم البشرات والقروح والدمامل فيعفى عن قليله وكثيره، واما اذا كان اجنبيا فانه يعفى عن قليله ولا يعفى عن كثيره. وكذلك ماء القروش جرح اذا صار في ماء ليس دما يعفى نفس الحكم، يعفى نفس حكم الدماء، فانه يعفى عن القليل وعن الكثير بالنسبة للإنسان إذا كان من دمامله أو من قروحه، ولا يعفى عن كثيره إذا كان لا يعفى عن كثيره إذا كان من أجنبي. ولو صلى بنجس، إذا إنسان صلى بنجاسة إن كان يعلمها وصلى بها فصلاته لم تعقد أصلا كما ذكرنا في أول البحث، وتعتبر باطلة بالاتفاق. وأما إذا كان لم يعلمه وبعد ذلك علمه، ما كان يعرف أن في ثوبه نجاسة وبعد ذلك علمها إما برؤيته لها وإما بإخبار مخبر، فإنه في هذه الحالة يجب عليه القضاء في الجديد في مذهب الشافعي الجديد. وقلت لكم إذا قال النووي في الجديد كذا يعني أن في القديم خلافه، ففي القديم لا يقضي والجديد المفتى به يجب عليه القضاء لأنه تبين له أن صلاته كانت غير صحيحة. وإن علم ثم نسي، علم أن في ثوبه نجاسة ولكنه نسي النجاسة توصل وبعد ذلك تذكر أنه عندما صلى كان في ثوبه نجاسة، فإنه أيضا يجب عليه القضاء على المذهب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.